والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أمله. أما بعد، فاليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في قراءة أبيات الصرف من ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، وفي قراءة شرح ابن عقيل رحمه الله تعالى على هذه الأبيات، وذلك بعد أن انتهى الحديث بحمد الله تعالى وفضله على الأبيات النحوية. وكان آخر الأبيات النحوية وكان آخر الأبواب النحوية باب الحكم. وأبيات الصرف تبدأ بباب التأنيث. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: علامة التأنيث تاء أو ألف، وفي أسام قدروا التاء كالكتف، ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصريف. أي صفحة؟ الصفحات ليست متطابقة فيما أظن. أنا عندي في الصفحة الثانية، في 73 66 تمام؟ الصفحات ليست متطابقة. عليكم السلام ورحمة الله. أين عبد الله؟ أخبرته أمس أن أنا سأبدأ اليوم. لماذا؟ أنا صرت على الغرفة عشان تسألني كتاب أعطيه وجهة ثانية. دروس الصرف كما ذكرت تبدأ بباب التأنيث، وننبه على أن دروس الصرف الموجودة في الألفية إنما تتعلق بتصريف الأسماء. دروس الصرف الموجودة في الألفية تتعلق بتصريف الأسماء، فدروس الصرفية هي دروس تصريف الأسماء: التأنيث، التثنية والجر، التصغير، النسب، الإدغام، الإعلام. يعني هي في معظمها أو في الغالب من حالها تتعلق بتصريف الأسماء. ولذلك وضع ابن مالك رحمه الله تعالى منظومة أخرى في تصريف الأفعال، وهي لامية الأفعال لابن مالك أو له للمؤلف رحمه الله تعالى. فهذه الدروس الصرفية التي في الألفية تتعلق في الغالب بالأسماء، وأما لامية الأفعال فهي تتعلق في الغالب بالأفعال. واضح هذا الكلام؟ الباب الأول من أبواب الصرف الموجودة هنا باب التأنيث. يتكلم فيه ابن مالك رحمه الله تعالى على علامات التأنيث، فمنها التاء، ومنها الألف المقصورة، ومنها الألف الممدودة، إلى آخر ذلك. فقال رحمه الله تعالى: علامة التأنيث تاء أو ألف، وفي أسام قدروا التاء كالكتف، ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير. ما المقصود بذلك؟ انتبه معي. نعلم أن الاسم ينقسم إلى مذكر ومؤنث، والمذكر ليست له علامات لأنه الأصل، وأما المؤنث فلأنه فرع عن المذكر يحتاج إلى علامات. فالعلامات التي تذكر إنما هي للمؤنث، ولا تجد من يذكر علامات للمذكر. طيب، ما العلامات التي يعرف بها المؤنث؟ انتبه معي. هناك علامات كثيرة يعرف بها المؤنث، من هذه العلامات تاء التأنيث، تاء التأنيث المربوطة، هذه من علامات المؤنث، كشجرة، بقرة، سيارة، طالبة، تمرة. فهذه التاء علامة أكيدة على أن الاسم مؤنث، وهذه التاء في الغالب تأتي مع الصفات، فيقال طويل وطويلة، وغني وغنية، وجميل وجميلة، وفقير وفقيرة، فتأتي في الغالب مع الصفات لتمييز المؤنث عن المذكر، ويقل أن تأتي مع غير الصفات كمثل امرئ وامرأة، كمثل رجل ورجلة، أو كمثل رجل ورجلة على الإكام، ورد ذلك، يقال فلان رجل وفلان وفلانة هم رجلة. طبعا الغالب أن يقال امرأة، رجل وامرأة، لكن ورد ذلك، يقال رجل ورجلة، ويقال إنسان وإنسانة. فالتاء تاء التأنيث تأتي في الغالب مع الصفات، طويل طويلة، سعيد سعيدة، قوي قوية، غني غنية، مسلم مسلمة، طالب طالبة. ويقل أن تأتي مع غير الصفات كالأمثلة التي ذكر، يقال امرؤ وامرأة، يقال إنسان وإنسانة، يقال رجل ورجلة، وهكذا. فالعلامة الأولى من علامات التأنيث تاء التأنيث المربوط، كل هذا موجود لا كتب شيء. العلامة الثانية من علامات التأنيث ألف التأنيث المقصورة، وسيأتي الحديث عليه. ألف التأنيث المقصورة كمثل ليلى وسلمى وكبرى وصغرى وأخرى وحبلى ومرضى وذكرى، هذه الألف المقصورة تسمى ألف التأنيث المقصورة، وسيأتي حديث عليها بالتفصيل إن شاء الله في نفس الأبيات، لأنه يعني تكلم على التاء أولا ثم بعد ذلك تكلم على الألف المقصورة والممدودة. فمن علامات التأنيث ألف التأنيث المقصورة كما سيأتي التفصيل. كذلك من علامات المؤنث ألف التأنيث الممدودة كمثل صحراء وحسناء وحمراء وبيضاء وعلماء وفقراء إلى آخره. وأنت تعجب أنني أمثل بعلماء، فهل علماء فيها كلمة علماء فيها علامة التأنيث؟ نعم فيها علامة التأنيث، لكنها في المعنى مؤكد لا يضر، كمثل حمزة وطلحة ومعاوية في الأسماء التي تنتهي بالتاء، فالتاء من علامات التأنيث إلا أن المعنى مؤكد، وهذا كما سيأتي اسمه مؤنث لفظي. مؤنث ماذا؟ وأظن أنكم تعرفون هذا، عرفنا هذا في الملخص الصرفي بكل تفصيل. فليس كل مذكر يخلو من علامة، وليس كل مؤنث يشتمل على علامة، ليس كل مذكر يخلو من العلامة، قد يكون مذكرا وفيه علامة كحمزة وعلماء ومرضى، وقد يكون مؤنثا وليس فيه علامة كمثل زينب ومريم وشمس وهند، أليس كذلك؟ ففرق بين وجود العلامة وبين التذكير أو التأنيث من حيث ماذا؟ من حيث المعنى. لا يلزم من وجود العلامة أن يكون الاسم مؤنث في معناه، في معناه، ولا يلزم من عدم وجود العلامة أن يكون الاسم مذكرا في معناه، ليس بلازم. كلام واضح؟ فالمؤنث قد يكون بدون علامة، والمذكر قد يكون مشتملا على علامة. فمن علامات التأنيث تاء التأنيث المربوط، وألف التأنيث المقصورة، كذلك ألف التأنيث الممدودة كصحراء وحسناء وحمراء وعلماء إلى آخره. فإذا باختصار يمكن أن نقول من علامات التأنيث التاء والألف، التاء وماذا؟ والألف، والألف تشمل الألف المقصورة والألف ماذا؟ والألف الممدودة. جميل جدا. طيب دعنا الكتاب، انتبهي، عندنا أشياء. هذه العلامات التي ذكرنا وهي التاء والألف المقصورة والألف الممدودة، هذه العلامات علامات لفظية، يعني تكون مقترنة بالاسم، فيقال مسلمة متصلة بالاسم، طالبة متصلة بالاسم، يقال ليلى الألف متصلة، سلمى صحراء. فهذه العلامات لفظية وهي مقترنة بالأسماء التي تكون فيها. كيف نعرف المؤنث الذي بدون علامة كزينب ومريم ونار ودار وأرض وهند؟ هذا الذي فيه الإشكال، كيف نعرف؟ من أين نعرف أن كلمة نار مؤنث؟ من أين نعرف أن كلمة أرض مؤنث؟ أنتم معي؟ آه، هذه الأسماء هي التي تحتاج إلى بيان، فانتبه معي. العلامات التي ذكرنا علامات واضحة مقترنة بالأسماء، فهي تدل بوضوح على أن هذه الأسماء مؤنث. لكن الإشكال في المؤنث المعنوي. ما المؤنث المعنوي؟ هو المؤنث الذي يخلو من العلم، مؤنث في معنى لكنه يخلو من ماذا؟ كشمس ودار ونار وأرض. كيف يعرف هذا؟ هذا له علامات توضحه أيضا. من العلامات التي تدل عليه، انتبه، ورجوع الضمير إليه مؤنث. نحن الآن نتكلم على علامات المؤنث المعنوي، والمؤنث المعنوي هو الذي معناه مؤنث لكنه يخلو من العلام، ليس فيه تاء ولا ألف، فكيف نعرفه؟ له علامة. منها رجوع الضمير إليه مؤنث. قال الله تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. انظر إلى الضمير مؤنث، إذا هذا يدل دلالة أكيدة على أن كلمة أرض مؤنث. أنتم معي؟ قال الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم النار التي تورون. النار مذكر أم مؤنث؟ أكمل. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ إذا النار ماذا؟ مؤنث. فهذه من علامات المؤنث المعنوي، رجوع التاء، رجوع الضمير إليه مؤنث. كذلك من العلامات التي تبين المؤنث المعنوي أن يكون خبره أو نعته مؤنثا، أن يكون خبره أو نعته. نحن نقول الأرض واسع أم واسعة؟ هذا الخبر واسعة بالتأنيث يدل على أن الأرض مؤنث، صحيح أم لا؟ تقول: اشتريت دارا جميلا أم جميلة؟ جميلة. فهذه التاء في الصفة دليل على أن الدار مؤنث. فهذه من العلامات أن يكون الخبر أو النعت ماذا؟ مؤنث. كما قال سبحانه: يا عبادي إن أرضي واسعة. إذا يفهم أن كلمة أرض ماذا؟ مؤنث. واضح هذا الكلام؟ كذلك من علامات المؤنث المعنوية، انتبه، رجوع التاء إليه عند تصغيره، وهذا سيأتي في باب التصغير وهو من دروس الصرف الموجودة هنا، وهو درس مختص بالأسماء. من علامات المؤنث المعنوي رجوع التاء في التصغير، وهذا خاص بالمؤنث المعنوي الثلاثي في التصغير إن شاء الله عندما نصل إلى هذا الباب. يقولون: إذا كان المؤنث المعنوي ثلاثيا كهند وشمس ودار ونار، إذا كان المؤنث المعنوي ثلاثيا فعند تصغيره يجب زيادة تاء في آخره. فكلمة هند عند التصغير يقال هنيدة، شمس عند التصغير يقال شميسة، دار عند التصغير يقال دويرة، نار يقال نويرة. فهذه التاء عند التصغير دليل على أن الاسم المكبر مؤنث، وإلا ما جاءت التاء. قالوا في تصغير شمس شميسة، إذن هذه التاء في التصغير تدل على أن شمس قبل التصغير مؤنث، صحيح أم لا؟ فهذه كذلك من علامات المؤنث المعنوي، رجوع التاء عند التصغير. واضح. إذن الخلاصة: للمؤنث علامات يعرف به. نحن ذكرنا منها ست علامات: تاء التأنيث المضبوط، ألف التأنيث المقصود، ألف التأنيث الممدودة، عوض الضمير مؤنثا، أن يكون الخبر أو النعت مؤنثا رجوع التاء عند التصريف. ست علامات. العلامات الثلاثة الأولى علامات لفظية تقارن الاسم تقترن به، وأما العلامات الثلاث الأخرى فهي تصلح مع المؤنث المعنوي الذي يخلو من ماذا؟ الذي يخلو من العلامة في لفظه. واضح؟ هذا المؤنث المعنوي يقولون إنه مؤنث بتاء مقدرة، يعني تقديرا كأن فيه تاء، يعني احنا نقول هند بدون تاء كأن في التقدير نقول هندة، نحن نقول مثلا أرض كأننا في التقدير نقول أرضة في التقدير وليس في ماذا؟ وليس في اللفظ. لذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى علامة التأنيث ها تاء أو ألف، هذه العلامات اللفظية تاء أو ألف، والألف تشمل المنصورة والممدود. ثم قال وفي أسام، وكلمة أسام جمع اسم جمع تكسير، يقال اسم وأسماء ويقال اسم وأسام، فهي جمع لكلمة اسم لكنه جمع تكسير. فقال رحمه الله وفي أسام قدروا التاء كالكتف. الأسماء التي قدروا فيها التاء هي الأسماء التي تخلو من العلامات ككتف وكمثل أرض وكمثل شمس، أنتم معي، وكمثل دار كما قلت الآن. هذا المؤنث المعنوي كأنه يشتبه تقديرا على تاء، تقديرا وليس ماذا؟ لوزة. وليس أرض. يقال كتف، هذا مؤنث. طب كيف عرفوا أنه مؤنث؟ بالعلامات التي ذكرت. يقال الكتف أكلتها، الضمير المؤنث، ويقال الكتف الذي، طبعا الكتف لا تتوكل ليس كتف، يعني انتم معي، كتف الشاة مثلا كان لو سلم يحب من الشاة الكتف، انتم معي. فيقال الكتف أكلتها، هذا الضمير المؤنث. يقال الكتف لذيذة، هذا نعت خبر مؤنث، انتم معي. يقال اكلت كتفا مشويه، هذا نعت مؤنث، اليس كذلك؟ يقال اكلت كتيفه، هذا رجوع التاء في ماذا؟ في التصغير. لذلك قال رحمه الله وفي اسام قدروا التاء، هذه الاسماء هي المؤنث المعنوي، قدروا التاء كمثل ماذا؟ قال كالكتف. طب كيف نعرف ان هذا مؤنث تقديرا؟ يعني هو في اللفظ ليس في علامة، كيف عرفنا أنه في التقدير يعني في المعنى مؤنث؟ بالعلامات التي ذكرنا. فقال ويعرف التقدير بالضمير، كيف نعرف أنه مؤنث في التقدير؟ بالضمير، هذا شيء، والرد في التصغير، والرد في ماذا؟ ورجوع التاء في التصغير، رجوع التاء في التصغير دليل على أنه تقديرا فيه تاء. فالتصوير نقول شميسة وكتيفة، هذه التاء التي في التصوير تدل على أنه قبل التصوير تقديرا يشتمل على ماذا؟ على تاء، صحيح أم لا؟ فقال رحمه الله ويعرف التقدير بالضمير ونحوه، أي ومثل الضمير، كمثل ماذا؟ كالرد في التصوير، أي كرجوع التاء عند التصوير. واضح هذا الكلام؟ جميل جدا. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى أصل الاسم أن يكون مذكرا، أصل الاسم أن يكون مذكرا، والتأنيث فرع عن التذكير، ولكون التذكير هو الأصل استغنى الاسم المذكر عن علامة تدل على التذكير، ولكون التأنيث فرعا عن التذكير افتقر إلى علامة تدل عليه وهي التاء والألف المقصورة أو الممدودة، والتاء أكثر في الاستعمال من الألف، طبعا التاء هي الأشهر، ولذلك قدرت في بعض الأسماء كعين وكتف، قدرت في بعض الأسماء، المقصود الأسماء التي هي من المؤنث المعنى، كما قال كعين وكتف وأذن ورجل إلى آخره. قال ويستدل على تأنيث ما لا علامة فيه ظاهرة من الأسماء المؤنثة بعرض الضمير إليه مؤنثا. كيف نستدل على أن الذي يخلو من العلامة مؤنث؟ ضمير. بالعلامات الأخرى. قال ويستدل على تأنيث ما لا علامة فيه ظاهرة. هذا الذي يحتاج إلى استدلال، الذي فيه علامة ظاهرة كالتاء هذا لا يحتاج إلى دليل. هل تحتاج إلى دليل على معرفة أن كلمة شجرة مؤنث؟ لا. الذي يحتاج إلى دليل دار، شمس، نار، هذه الأسماء التي تخلو من العلامة التي ليس فيها علامة ظاهرة لفظية. فقال ويستدل على تأنيث ما لا علامة فيه ظاهرة من الأسماء المؤنثة بعرض الضمير إليه مؤنثة، نحو الكتف نهشتها، نهش أي أكل، أنتم معي؟ والعين كحلتها، كحل العين أي وضع فيها كحلة، وبما أشبه ذلك كوصفه بالمؤنث، نحو أكلت كتفا مشوية، وكرد التاء إليه في التصغير ككتيفة ويدية. يدية تصغير ماذا؟ تصغير يد، يد مؤنث. نعم. كيف عرفت؟ بالعلامات التي ذكرنا. أقول اليد رفعتها، أقول يدي نظيفة، أقول يدية. هذه علامات تدل على أن كلمة، على أن كلمة يد مؤنث. واضح الكلام؟ طيب. ذكر رحمه الله تعالى من علامات التأنيث اللفظية التاء والألف. سيبدأ في الحديث على التاء ثم سيتكلم على الألف بعده. فقال رحمه الله ولا تلي فارخة فعولة. أصلا ولا المفعال والمفعيلة كذاك مفعال وما تليه. تالفرق من ذي فشذوذ فيه ومن فعيل كقتيل إن تبع موصوفه غالبا التاء تمتنع. ماذا يقصد بذلك؟ انتبه، دعك منه. قال رحمه الله علامة التأنيث تاء أو ألف. بدأ في الحديث على التاء بتفصيل، ثم بعد ذلك سيأتي الحديث على الألف المقصورة أو التاء. تاء التأنيث يا إخوان، نحن قلنا الغالب أنها تأتي مع الصفات، ويقل أن تأتي مع غير الصفات. وهذه التاء الغرض منها التفريق بين المذكر وال، فإذا قيل طالب علم أنه مذكر، وإذا قيل طالبة علم أنه ماذا؟ مؤنث. جميل جدا. لذلك تسمى هذه التاء الفارقة. تاء التأنيث تسمى ماذا؟ الفارقة. لماذا؟ لأنها تفرق بين المذكر وال. جميل جدا. هل هذه التاء تلتحق بكل اسم يدل على مؤنث؟ لا. انتبه ما هذه التاء. نعم تأتي للتفريق بين المؤنث والمذكر، ولكن هناك خمسة أنواع من الأسماء لا تأتي معها التاء ولو كانت مؤنثة. هناك خمسة أنواع من الأسماء لا يجوز أن تأتي معها التاء حتى ولو كانت هذه الأسماء مؤنثة. أنتم معي إخوان؟ خمسة أنواع. وهذه الأنواع الخمسة يقولون هي أسماء يستوي فيها المذكر وال، يعني لا فرق بين المذكر والمؤنث. طبعا الأصل التفريق، الأصل أن أقول فلان عالم وفلانة عالم أم عالمة؟ عالمة. الأصل التفريق أليس كذلك؟ لكن هذه الأنواع الخمس لا تفريق فيها، يستوي فيها المذكر والمؤنث. كمثل مثلا أقول فلان شكور وفلانة شكور، هكذا وردت لكم بدون تفريق بتاء. يقال زيد شكور وفاطمة شكور بدون تاء، وهذا مخالف للأصل كما هو واضح. فالأصل أن أقول شكور وشكورة، هذا هو الأصل. لكن هذه الأنواع الخمس كما قلنا خرجت عن القياس وجاءت بصورة واحدة مع المذكر والمؤنث. واضح هذا الكلام؟ ما هذه الأنواع الخمس؟ ذكرها رحمه الله تعالى في هذه الأدلة. النوع الأول، انتبه معي، ده كان الكتاب، كتاب هذا في النهاية، انتبه معي. النوع الأول من هذه الأسماء الصفات التي على وزن فعول، الأسماء التي على وزن فعول، كل صفة على وزن فعول تستعمل مع المذكر والمؤنث على السواء دون تفريق، شكور، غفور، صبور، يقال رجل صبور وامرأة صبور. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. يقال رجل غفور وامرأة غفور، رجل شكور وامرأة شكور، بصورة واحدة مع المذكر والجميل. ولكن انتبه، الصفات التي على وزن فعول الغالب فيها أن تكون بمعنى فاعل، فصبور بمعنى صابر، وشكور بمعنى شاكر، وغفور بمعنى غافر، هذا الغالب. ولكن أحيانا تجد صفة على وزن فعول بمعنى مفعول، يقال جمل ركوب، هذا معنى راكب أم مركوب؟ مركوب، وهذا قليل. الصفات التي على وزن فعول الغالب أن تكون بمعنى فاعل، ويقل أن تكون بمعنى، فانتبه للتفصيل. الصفات التي على وزن فعول إذا كانت بمعنى فاعل هذه لا تفريق بينها، لا تفريق فيها بين المذكر وال، هذه تستعمل بصورة واحدة، يقال رجل صبور وامرأة، ولا تقل صبورة. وأما إذا كانت فعول بمعنى مفعول فيجب التفريق، يجب ماذا؟ يقال جمل ركوب وناقة ركوبة، ولا يقال ناقة ركوب. واضح هذا الكلام؟ فإذا النوع الأول من الصفات التي لا تحتاج إلى ذلك في المؤنث، بل يستوي المؤنث مع المذكر، الصفات التي على وزن فعول ولكن بشرط أن تكون بمعنى فاعل، وهذا هو الغالب فيها والأصل، كصبور. وأما إن كانت بمعنى مفعول فيجب التفريق، يجب ماذا؟ التفريق. يجب التفريق. واضح هذا الكلام؟ قال رحمه الله تعالى ولا تلي فارقة فعولا. نحن الآن نتكلم على الأسماء التي لا تأتي مع التاء، والتاء كما قلنا تسمى الفارق، فقال ولا تلي، أي ولا تأتي، لا تتبع، ولا تلي فارقة فعولة، أي وزن فعول هذا لا تأتي معه التاء الفارق، ممنوع. مفهوم هذا الكلام؟ لكنه قال بعد كلمة فعول أصلا ولا تلي فارقة فعولة أصلا، ليبين لك أن الأصل في فعول هو بمعنى فاعل، وأما إن كان بمعنى مفعول فهذا خلاف الأصل، وهذا يحتاج إلى تفريق. واضح هذا الكلام؟ مفهوم أم لا؟ جميل. هذا النوع خلاصته، التاء الفارقة لا تأتي مع الصفات التي على وزن فعول إذا كانت بمعنى فاعل، وأما إن كانت بمعنى مفعول فيجب التفريق. تمام. ولا تلي فارقة فعول أصلا ولا المفعال. النوع الثاني من هذه الصفات، الصفات التي على وزن مفعال، يقال رجل مزواج، هذا على وزن مفعال، أي كثير الزواج. وأيضا يقال امرأة مزواج بدون تاء. يقال رجل منثار، الهذر الكلام اللاغو الذي كأنه كلام مجنون، كأنه كلام إنسان غير عاقل، يعني ها هذر هذيان. فيقال رجل مهذار ويقال ايضا امراه بالذال بالذال مهذار. رجل مهذار وامراه مهذار بدون تاء. هذا النوع الثاني الصفات التي على وزن ماذا؟ مفعال. يقال رجل مضراب وامراه مضراب اي كثير الضرب. تمام. ولا تلي فارقة فعولة أصلا ولا المفعال ولا المفعيلة. كذلك النوع الثالث الصفات التي على وزن مفعيل. هناك صفات على وزن مفعيل كمثل معطير أي كثير العطر. يقال رجل معطير وامرأة معطير. فهذا النوع كذلك وهو الصفات التي على وزن مفعيل لا تحتاج إلى التاء. طيب منها كذلك كلمة مسكين هي على وزن مفعيل أليس كذلك؟ لكن ورد فيها التأنيث بالتاء. يقال رجل مسكين وامرأة مسكينة. هذا كما سنعرف بعد قليل شاذ. هذا ماذا؟ شاذ. هذا النوع شاذ أو هذه الكلمة. القياس أن يقال رجل مسكين وامرأة مسكين. طيب ورد في اللغة امرأة مسكينة هذا شاذ مخالف للقياس لأن وزن مفعيل القياس فيه أن يستوي فيه المذكر والجميل. إذن عندنا الآن ثلاثة فعول في الأصلية ومفعال ومفعيل. الشيء الرابع قال فيه رحمه الله كذاك مفعل. كذاك ماذا؟ مفعل. الصفات التي على وزن مفعل منها كلمة مغشم. يقال زيد مغشم وفاطمة مغشم. ما معنى مغشم وهي على وزن مفعل؟ المغشم قالوا هو الشجاع الذي إذا أراد شيئا فعل ولا يمنعه مانع. يريد أن يضرب فلان لا بد أن يضرب. عندنا في العامية هذه الكلمة موجودة لكن بتعبير آخر يقولون غشيم. فلان هذا رجل غشيم يعني رأسه كما يقولون يعني فيها شيء صلبة خلاص هو يريد هذا لابد أن يفعله. أنتم معي؟ فهذا الوزن الرابع أو النوع الرابع وزن مفعل. الصفات التي على وزن ماذا؟ مفعل كمثل مغشم. واضح هذا الكلام؟ جميل جدا. هذه الأربعة قال فيها ابن مالك بقي واحد. طبعا احنا قلنا كم نوعا؟ خمس. بقي واحد. هذه الأربعة الأولى قال فيها ابن مالك وانظر في الأبيات قال ولا تلي فارقة فعول أصلا ولا المفعال والمفعيل كذاك مفعل. تمام تمام جدا جدا. طيب كما قلت هذه الأنواع الأربعة القياس فيها عدم التاء. طب إذا وجدنا صفة من الصفات على وزن من هذه الأوزان الأربعة ووجدناها مؤنثة بالتاء فماذا نقول؟ نقول عن ذلك إنه ماذا؟ إنه شاذ. واضح هذا؟ كمثل مثلا مسكين هذا من الصفات وزنه كلمة مسكين على وزن مفعيل ومفعيل من هذه الأنواع. القياس أن يقال امرأة مسكين لكن ورد مسكينات ماذا نقول؟ نقول هذا شاذ لكن لا يقاس عليه. لا يقاس ماذا؟ عليه. لا يقال امرأة معطيرات. لماذا؟ لم يسمع. مسكينة صمت خلاص نكتفي به لكن لا نقيس عليه. واضح. وأيضا في الوزن فعول فعولا كما يأتي. المهم إن سمع أن السماع هذا ليس له حد. أنت معي؟ السماع ليس له ضابط. نحن نقول الآن هذه الأنواع الأربعة القياس فيها عدم التاء مع المؤنث. طب إن وجدنا صفة على وزن من هذه الأوزان وهي مؤنثة بالتاء ماذا نقول؟ خلاص. لذلك قال رحمه الله كذاك مفعل. قال رحمه الله كذاك مفعل ثم قال وما تليه الفرق من ذي فشذوذ فيه. لو أن نوعا من هذه الأنواع تلته التاء تاء فرق. ما تاء فرق؟ تاء فارقة. إذا تلت الفاء الفارقة نوعا من هذه الأنواع الأربعة فهذا شذوذ وقع فيه. واضح هذا الكلام؟ فقال وما تليه طالفرق من ذي، من ذي أي من هذه الأنواع، فشذوذ فيه، يعني هذا فيه شذوذ خرج عنه. كلام واضح للآن؟ واضح يا إخواني الفضلاء؟ جميل جدا. يبقى البيت الأخير وهو النوع الأخير. قلنا خمسة أنواع، عرفنا أربعة، يبقى البيت الأخير وفيه النوع الأخير. قال رحمه الله ومن فاعل كقتيل انتبع موصوفه غالبا انت تمتنع. ماذا يقصد بذلك؟ انتبع. النوع الخامس انتبه، الصفات التي على وزن فعيل ذاك الكتاب، فهذا النوع فيه كلام قوي وقوي. لا بس اتركه مفتوح، لا مشكلة، مشكلة دقيقة، واحد يمر الدراجة يبقى سيارة. انتبه، النوع الخامس من هذه الأنواع الصفات التي على وزن فعيل، لكن أنا أرى أن أؤخر هذا النوع حتى أقرأ ما شرحناه حتى لا يطول الأمر عليه. تمام؟ افتح كتابك، افتح كتابك، افتح كتابك. قال ابن عقيل رحمه الله في الشرح: قد سبق أن هذه التاء إنما زيدت في الأسماء ليتميز المؤنث عن المذكر، وأكثر ما يكون ذلك في الصفات كقائم وقائمة وقاعد وقاعد، ويقل ذلك في الأسماء التي ليست بصفات كرجل ورجلة وإنسان وإنسانة وامرئ وامرأة. وأشار بقوله ولا تلي فارقة فعول الأبيات إلى أن من الصفات ما لا تلحقه هذه التاء، وهو أولا ما كان من الصفات على فعول وكان بمعنى فاعل وإليه أشار بقوله أصلا، واحترز بذلك من الذي بمعنى مفعول، وإنما جعل الأول أصلا لأنه أكثر من الثاني، فاعل أكثر من مفعول، وذلك له شكور وصبور بمعنى شاكر وصبر، فيقال للمذكر والمؤنث صبور وشكور بلا تاء، نحو هذا رجل شكور وامرأة صبور. ثم قال فإن كان فعول بمعنى مفعول فقد تلحقه التاء في التأنيث، نحو ركوبة بمعنى، نحو ركوبة بمعنى مركوبة. واضح الكلام. قوله فقد يدل أيضا على أنه يمكن فيه أيضا التذكير. أنتم معي؟ مفهوم يعني. يمكن أيضا أن يكون بصورة واحدة مع المذكر وال، فيمكن أن يقال جمل ركوب وناقة ركوب، لكن إن شئت قلت أيضا وناقة ركوبة. واضح هذا الكلام. لذلك قال فإن كان فعول بمعنى مفعول فقد تلحقه التاء في التأنيث. قوله فقد يشير إلى الجواز سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا، على كل حال ممكن. واضح الكلام. نحمله على التكثير أم تقليل أم احتمال؟ لا يظهر هنا، ممكن احتمال، يعني لا يظهر، هو قال فقد تلحقه التاء في التأنيث، لا يظهر هو قليل أو كثير، لم يبين، ومحمد محدي لم يعلم، لكن على كل حال الأمر جائز. لو جعلت ذلك مما يستوي في المذكر والمؤنث فلا بأس، ولو جعلته مذكرا مع المذكر ومؤنثا مع المؤنث فأيضا لا بأس. واضح هذا الكلام؟ جميل. قال بعد ذلك وكذلك لا تلحق التاء وصفا على مفعال، هذا النوع الثاني، كامرأة مهذار وهي الكثيرة الهذر وهو الهذيان. الهذيان كما قلنا هو الكلام الذي يشبه كلام المجنون أو كلام السكران، يهذي، يقولون يهذي يعني يتكلم بكلام غير مفهوم. واضح؟ السكران أو المجنون أو النائم. قال أو على مفعيل كامرأة المعطير من عطرة المرأة إذا استعملت الطيب، أو على مفعل كمرشم وهو الذي لا يثنيه شيء عما يريده. لا يثنيه يعني تعرفون يثني؟ ثنى يثني يعني ثنى عند العود من الحديث إذا حنيته هكذا فهذا اسمه ثنى. ثنى هنا بمعنى رد. فلان يريد أن يسافر، قلت وأنت لا تريد أن لا تريده أن يسافر، فتحاول معه لكنه يصر على السفر، فتقول لم أستطع أن أثنيه عن السفر، لم أستطع أن أثنيه يعني أن أرده عن هذا، يعني هو سيسافر حتى. فقال مرشم وهو الذي لا يثنيه شيء عما يريده ويهواه، يهواه يعني يحبه من شجاعته. ومن هنا للسببية، أي بسبب ماذا؟ بسبب شجاعته. واضح هذا الكلام؟ إذا أراد شيئا حصل عليه، عنده من الشجاعة ما يكفي للحصول على هذا الشيء، هذا معنى الشيء. قال بعد ذلك وما لحقته التاء من هذه الصفات للفرق بين المذكر والمؤنث فشاذ لا يقاس عليه. واضح هذا الكلام؟ إن وجدت كلمة من الأنواع التي ذكرها لحقتها التاء في المؤنث فهذا شيء. ومثل قال نحو عدو وعدوة، عدو على وزن فعول، عدو فعول. قالوا عدو فلان عدو وفلانة عدوة، خلاص كان القياس أن يقال وفلانة عدو، لكن ورد بالتاء إذا لا بأس. قال كذلك وميقان وميقان، ميقان على وزن مفعال، على وزن ماذا؟ ومفعال من الأنواع الأربعة، فورد ميقان خلاص مسموع. قال ومسكين ومسكينة، هذا واضح هذه الأنواع الأربعة التي شرحت. عد بنا إلى الأبيات ودعك النتيجة. البيت الأخير من هذه الأبيات قال رحمه الله ومن فعيل كخطيب انتبع موصوفه التاء غالب، موصوفه غالبا التاء تمتلئ. ماذا يقصد؟ أصغ إلي واستمع استماع، انتبه. النوع الخامس من الأنواع التي لا تحتاج إلى التاء في المؤنث، يعني يستوي المؤنث مع المذكر، الصفات التي على وزن فعيل. هناك صفات على وزن فعيل كمثل عليم وسميع ورحيم وقديم وجريح وسجين، هناك صفات على وزن فعيل، لكن هذه الصفات من حيث المعنى نوعان، من حيث المعنى التي على وزن فعيل من حيث المعنى نوعان، بعضها بمعنى فاعل وبعضها بمعنى مفعول، عليم بمعنى عالم، رحيم راحم، سميع سامع، لكن قتيل هذا معنى مقتول، سجين بمعنى مسجون، ذبيح بمعنى، وهكذا. فإذا الصفات التي على فعيل نوعان، فعيل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى جميل جدا. إذا كان فعيل بمعنى فاعل وجب غالبا التفريق، ويجوز قليلا عدم التفريق. إذا كان فعيل بمعنى فاعل وجب غالبا التفريق، يقال زيد رحيم وفاطمة رحيمة، ويجوز قليلا جدا أن تقول زيد رحيم وامرأته وفاطمة رحيمة، لكن الغالب الغالب ويقل عدم التفريق. ومن القليل قوله سبحانه وتعالى إن رحمة الله قريب من المسلمين. القياس في غير القرآن يقال إن رحمة الله قريبة رحمة وعدة، لكن ورد في القرآن بدون ذلك. كذلك قال الله سبحانه قال سمع الله كذلك قال الله سبحانه قال من يحيي العظام وهي رميمة وهي وانا هي القياس في غير القرآن أي قال وهي رميمة، والرميم هو العظم المطحون المتكسر الذي بلي فقال سبحانه وهي رميمة، فإذا فعيل بمعنى فاعل الغالب التفريق ويجوز قليلا عدم التفريق، تمام هذا واضح. طيب إذا كان فعيل بمعنى مفعول إذا كان فعيل بمعنى مفعول يستوي المذكر والمؤنث في الصفة، فيقال زيد قتيل فيقال رجل قتيل وامرأة قتيل، يقال زيد جريح وفاطمة جريح، تمام. إذا فعيل بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، جميل جدا. طب هناك اشياء عندما نقرا في القران نجد مثلا قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة إلى آخر الآية. الآية تتكلم على المحرم من الأكل من الميت من أنواع الميتة، فمن أنواع الميتة المتردية التي سقطت من مكان مرتفع فماتت، والموقوذة التي رميت بحجر أو عصا فماتت قبل أن تذكر، ومنها النطيحة التي نطحت نطح ضرب برأسه. طيب كلمة نطيح بمعنى منطوح، نطيح بمعنى منطوح، هذا فعيل بمعنى مفعول، وأنت قبل قليل قلت فعيل بمعنى مفعول ها؟ لا يحتاج إلى تاء، ما باله جاء في الآية بالتاء، صحيح أم لا؟ جاء في الآية بالتاء والنطيحة، لماذا لم يقل الله تعالى والنطيح في غير القرآن مثلا في غير القرآن؟ انتبه هناك تفصيل، هذا النوع قد تأتي في التاء وقد لا تأتي، فعيل بمعنى مفعول قد تأتي التاء وقد لا تأتي. طيب متى تأتي ومتى لا تأتي؟ انتبه. يقولون تأتي التاء إذا تمتنع التاء إذا جاء صفة لموصوف، تمتنع التاء إذا جاء صفة لي، وأما إن كان غير صفة فتأتي التاء. كيف؟ أنت في النحو طبعا تعرف الصفة والموصوف، صحيح أم لا؟ صحيح. وزن فعيل إذا كان صفة وقبله موصوف، يعني هو في الإعراب نعت، يعني تمتنع التاء. رأيت رجلا في الشارع مقتولا فتتصل بالشرطة تقول وجدنا رجلا قتيلا. ما عرب كلمة قتيلا؟ نعت صحيح ورجلا من عمت. طب وجدنا امرأة مقتولا نتصل أيضا بالشرطة نقول وجدنا امرأة قتيلا. ما عرب قتيلا؟ نعت وامرأة منعود صحيح ما؟ فعندما يكون نعتا لمنعود تمتنع الدم. أنتم معي؟ تمتنع التاء غالبا ليس وجوبا أيضا ليس وجوبا يعني فعيل بمعنى مفعول. إذا وقع صفة لموصوف تمتنع التاء غالبا ويجوز قليلا أن تتصل بالشرطة تقول وجدنا امرأة قتيلة لكن هذا قليل كالقليل في فعيل بمعنى فاعل. فإذا فعيل بمعنى مفعول إن جاء صفة وقبله موصوف تمتنع التاء. طيب إن جاء وليس صفة أنت اتصلت بالشرطة فلم تقل رجل أو امرأة أنت قلت وجدنا قتيلا لم تأتي قبل كلمة قتيل برجل أو امرأة إذن هو الآن ليس صفة هو الآن مفعول. وجدنا قتيلا ما يعرف قتيلا مفعول به لكن وجدنا رجلا قتيلا ما يعرف قتيلا نعس فعندما يكون صفة لموصوف خلاص تمتنع التاء غالبا. طب إذا كان غير صفة تقول وجدنا قتيلا كما تقول وجدنا قلما وجدنا كتابا وجدنا إذا كان غير صفة وجب التفريق بالتاء. إن كان رجلا قل وجدنا قتيلا وإن كان امرأة قل وجدنا قتيلة. واضح الكلام؟ طب لماذا عندما يكون صفة نفرق لا نفرق والآن نفرق؟ قالوا عندما يكون صفة للموصوف أنت لا تحتاج إلى التاء لأن الموصوف يبين. أنت عندما تقول وجدنا رجلا خلاص قتيلا وجدنا امرأة أيضا قتيلا لا تحتاج المفرق لأن رجل وامرأة يبين. لكن عندما تقول وجدنا مباشرة قتيلا طب إذا كان امرأة كيف يعرفون أنه امرأة وأنت قلت وجدنا قتيلا كيف يعرفون أنه أنثى؟ يلتبس الأمر أم لا؟ يلتبس. لذلك قالوا يجب هنا التفريق. واضح هذا؟ نعم هذا الضبط. لذلك قال رحمه الله قال ومن فعيل كقتيل قوله ومن فعيل أي أيضا تمتنع التاء في وزن فعيل وقوله كقتيل يخصص يبين أن التاء تمتنع في فعيل الذي بمعنى مفعول الذي بمعنى ماذا. لذلك قال كقتيل لكن فعيل كعليم لا هذا تأتي في التاء صحيح أم لا؟ غالب واضح المثال هنا يطيب. قال ومن فعيل كقتيل ممكن سؤال استاذ وكيف نعرف يعني بين الفاعل والمفعول في مثلا في الوزن القتيل في الوزن الفعيل من السياق يعني من السياق. واخبرك يعني سؤال جميل هو يقول كيف اعرف ان وزن فعيل هذا بمعنى فاعل او بمعنى مفعول؟ من اين عرفت يا استاذ ان القتيل بمعنى مقتول؟ لماذا ليس بمعنى قتل؟ صحيح ام لا؟ العلماء يقولون الأصل في فعيل أن يكون بمعنى فاعل وأما فعيل بمعنى مفعول فهو ماذا؟ سماعي. في خلاف بعضهم يقول قياسي بطريقة معينة مرت بنا في الألفية وبعضهم يقول سماعي وهو الراجح يعني فعيل بمعنى مفعول هذا أمر ماذا؟ سماعي. في الكتب يقول لك قتيل بمعنى مطول خلص الحمد لله سمع وطاع. جريح بمعنى مجروح ذبيح بمعنى مجروح خلص نحفظ هذه الأسماء وما دون ذلك هو معنى فاعل. واضح هذا الكلام؟ لا في الأفئدة ليس في الأفئدة. فقال ومن فعيل كاقتي، أي تمتنع التاء في فعيل الذي بمعنى مفعول، لكن متى؟ انتبع موصوفه، انتبع ماذا؟ آه يعني إن كان صفة تبع موصوفة يعني هو صفة، صحيح أم لا؟ فهنا تمتنع التاء، صحيح؟ تمتنع التاء لكن غالبا قال، لذلك قال انتبع موصوفه وغالبا التاء تمتنع. يفهم من هذا أنه قليلا لا تمتنع، ويفهم من هذا أنه إذا لم يتبع موصوفا أيضا لا تمتنع، صحيح أم لا؟ صحيح أم لا يا إخوان؟ يعني انتبع موصوفه التاء تمتنع غالب، وبمفهوم يجوز قليلا أن تأتي التاء حتى ولو كان صفة، وأيضا إذا لم يكن صفة وجب أن تأتي ماذا؟ أن تأتي التاء. واضح هذا كده؟ مفهوم. تعالوا بنا إلى الشرح. قال وأما فعيل فإما أن يكون بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول. أنتم معي إخوان؟ قال وأما فعيل فإما أن يكون بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول. فإن كان بمعنى فاعل لحقته التاء في التأنيث، نحو رجل كريم وامرأة كريمة، ثم قال وقد حذفت منه قليلا، قال الله تعالى من يحيي العظام وهي رميم، وقال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. وإن كان بمعنى مفعول وإليه أشار بقوله كقتيل، فانتبه، فإما أن يستعمل استعمال الأسماء أو لا. ما معنى هذه العبارة؟ فإما أن يستعمل استعمال الأسماء أو لا، ماذا يقصد؟ يقصد ما قلنا، إما أن يكون صفة وإما أن يكون غيره. إن كان صفة فهو ليس كالأسماء، لأن الأسماء ليس كلها صفات، صحيح أم لا؟ وإن كان غير صفة فهو كالأسماء. فانتبه دعك من الكتاب قليلا، كل صفة من الأسماء وليس كل اسم من الصفات، صحيح أم لا؟ كل صفة هي من الأسماء، لكن هل كل اسم يكون صفة؟ لا. فانتبه، فعيل بمعنى مفعول كقديم قد يكون صفة وقد يكون غير صفة. إذا كان صفة إذا هو صفة، وإذا كان غير صفة فهو من الأسماء. يعني عندما نقول وجدنا قتيلا، هو الآن استعمل استعمال الأسماء، كما أقول وجدنا حطيبة، هل حطيبة صفة؟ لا. فكذلك وجدنا قتيلا، إذن هو ليس الآن صفة، استعمل كالأسماء. لكن إذا قيل وجدنا رجلا قتيلا، إذن هو الآن من الصفة. فلذلك قال وأما فعيل، عفوا، قال وإن كان بمعنى مفعول وإليه أشار بقوله كقتيل، فإما أن يستعمل استعمال الأسماء أو لا. إذا قوله استعمال الأسماء يعني ليس صفة، قوله أو لا يقصد صفة، كلام واضح؟ فإما أن يستعمل استعمال الأسماء يعني ليس صفة، وجدنا قتيلا، أو لا يعني صفة، أحسنت. قال فإن استعمل استعمال الأسماء أي لم يتبع موصوفه يعني ليس صفة لاحقته التاء، تأتي التاء هنا، قال نحو هذه ذبيحة ونطيحة وأكيلة، أي مذبوحة ومنطوحة ومأكولة السبن، وإن لم يستعمل استعمال الأسماء أي بأن يتبع موصوفا يعني هو الآن صفة، قال حذفت منه التاء غالب، أحسنت، نحو مررت بامرأة جريح وبعين كحيل، أي مجروحة ومكحولة، ثم قال وقد تلحقه التاء قليلا، وقد تلحقه التاء ماذا؟ قليلا، نحو خصلة ذميمة، خصلة أي صفة، خصلة ذميمة، ما معنى ذميمة؟ بمعنى مذموم، صحيح أم لا؟ وجاءت التاء، القياس يقال خصلة ذميمة، تمام؟ آه، لأنها صفة الآل الموصوف. قال أي مذمومة وفعلة حميرة. حميرة ما معنى حميدة؟ محمود. وجاءت التاء. واضح هذا ما يتعلق بالتأنيث بالتاء. يبقى التأنيث بماذا؟ بالألف. والألف كما قلنا إما مقصورة إما ماذا؟ ممدودة. وإما ممدودة. وبدأ بالألف المقصورة فقال رحمه الله: وألف التأنيث ذات قصر وذات مد النحو أنثى الغل، والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن مرضى والطولة ومرضى، ووزن فعلى جمعا أو مصدرا أو صفة كشبعا، وكحبار سمها سبطرا، ذكرى وحثيثة مع الكفرة، كذاك خليطة مع الشقارة، واعزوا لغير هذه استندارة. انتبه أمر سهل. لا تنزعج بصعوبة الكلمات. أنتم معي؟ لا تنزعج بأن الكلمات صعبة وغريبة. لا أمر سهل. انتبه. قال رحمه الله في البيت الأول: علامة التأنيث تاء أو. انتهى الحديث على التاء. يبقى الحديث على التاء. والألف كما قلنا ذات قصر وذات مد، إما مقصورة وإما ممدودة. نبدأ بالحديث على ألف التاء. دعك من الكتاب يا رجل، الكتاب لن ينفعك في شيء بدوني ولله الحمد يعني. تمام؟ فدعك من الكتاب. انتبه. الألف المقصورة، نبدأ بألف التأنيث المقصورة. طبعا كلنا يعرف الاسم المقصور، كلنا يعرف الاسم ماذا؟ عيب عليك ان تكون في الالفيه ولا تعرف معنى الاسم المقصور، هذا عيب كبير جدا، عار عليك اذا فعلت عظيم. انتم معي؟ المقصور هو الاسم المعرب الذي اخره الف لازمه قبلها فتح، اليس كذلك؟ مصطفى ومستشفى وفتى وعصى وليلى وسبطرى وقربى وطولى وكفرى وشبعى وسمها وخليطى وشقارى، كل هذا مقصور، صحيح ام لا؟ فالاسم المقصور اسم المغرب اخره الف لازمه قبلها فتحه. طبعا لا تحتاج ان تقول قبلها فتحه لان الالف يلزم ان يكون قبلها ماذا؟ تمام. قال طبعا هو اسم وهذا يخرج الافعال والظروف، فاذا قيل جرى واذا قيل الى وعلى لا يقال هذا مقصور، لان المقصور خاص بالافعال بالاسماء. اسم قوله اسم يخرج الفعل والحرف، فاذا قيل جرى سعى فلا يقال مقصور، واذا قيل الى وعلى فلا يقال مقصود، صحيح ام لا؟ انتم ثم قال معرب، اسم معرب قوله معرب يخرج المبني كمثل اذا ومتى، هاتان الكلمتان اسمان، اذا اسم ومتى اسم، لكنهما مبنيان فلا يدخلان في كلامه. قالوا بعد ذلك اخره الف، هذا يخرج ما ينتهي بغير الألف كزيد والقاضي وصحراء وقلم ودلو، كل هذا يخرج. قالوا ألف لازمة، والألف اللازمة هي التي لا تتغير، هي التي لا تتغير، فقولهم آخره ألف لازمة يخرج الأسماء التي آخرها ألف غير لازم كالمثنى المرفوع. المثنى إذا كان مرفوعا كان منتهيا بألف، يقال جاء مدرسا زيد، كلمة مدرسة تنتهي بألف ما، لكن لا يقال مقصور لأن الألف ليست لازمة فهي تتغير عند النصب والجر، صحيح أم لا؟ يقال في الرفع حضر مدرسا زيد، وأما في النصب والجر فيقال رأيت مدرسي زيد وسلمت على مدرس زيد، واضح لك؟ فإذا هو ينتهي بألف لكنها ليست لازمة، فليس مقصورا. تمام. اذا المقصور اسم معرب اخره الف لازم. طيب الالف المقصوره انتبه، نحن نتكلم على علامه من علامات التانيث وهي الف التانيث المقصور. الكلام على هذه العلامه يقتضي ان نتكلم على الاسم المقصور، اليس كذلك؟ طبعا بلا شك. صحيح ام لا؟ بلا شك. عرفنا معنى المقصور. الالف المقصوره نوعان، زائده واصليه. الالف المقصوره كم نوعان؟ نوعان، زائده و زائدة كمثل ليلى، لمسية، سلمى، جوعة، كبرى، صغرى، أخرى، مرضى، ذكرى، كل هذه أسماء مقصورة. والألف المقصورة زائدة الأصلية زائدة بلا شك. مرضى الأصل مرض، ذكرى ذكرى، جوعة جاعة، غضب غضب، حبل حبلت، المرض. فالالف المقصوره قد تكون زائده كالامثله التي ذكرنا، وقد تكون غير زائده، ليس زائده كمثل مستشفى. هل الالف زائده؟ لا، موجوده في الفعل شفى. مصطفى ايضا ليس زائده. هدى فتى عصى ليس زائده، لأن الحروف النصبية لا تقل عن كم؟ عن ثلاثة. فإذا انتبه جيدا، الألف المقصورة إما زائدة وإما أصلية. طيب وماذا بعد ذلك؟ انتبه معي، إن كانت زائدة فهي علامة تأنيث وتسمى ألف التأنيث المقصورة، وإن كانت غير زائدة فليست علامة تأنيث وتسمى الألف المقصورة. ليست تأنيث، مرة أخرى، الألف المقصورة إن كانت زائدة فهي علامة تأنيث وتسمى ألف التأنيث المقصورة، كليلى وسلمى ومرضى وذكرى وهو. وإن كانت غير زائدة فليست علامة تأنيث وتسمى الألف المقصورة. هذه العلامة الثانية من علامات ماذا؟ من علامات بهذا الضبط، ألف التأنيث المقصورة. ما ألف التأنيث المقصورة؟ هي الألف المقصورة الزائدة. هي الألف المقصورة ماذا؟ زائدة. جميل جدا. طيب هذا كلام طيب. ما الأوزان التي تكون فيها الألف المقصورة زائدة؟ هي الأوزان المذكورة في هذه الأبيات. أنت؟ يعني هنا قصد زائدة فقط يعني؟ آه. هو هنا يتكلم على ألف التأنيث المقصورة، يتكلم على الألف المقصورة للتأنيث وهي الزائدة. في أي أوزان تكون؟ في هذه الأوزان المذكورة هنا. وهو لم يذكر كل الأوزان، هو ذكر أشهر الأوزان. لماذا؟ أنت لا تحتاج إلى معرفة الأوزان، يكفيك أن تعرف أنها زائدة. إن عرفت أن الألف المقصورة زائد خلاص، إذا الكلمة مؤنثة. حتى وإن كنت لا تعرف الوزن، أنتم معي يا إخوان؟ فهو هنا لم يذكر كل الأوزان، هو ذكر أشهر ماذا؟ أشهر ماذا؟ أشهر أوزان ألف التأنيث المقصورة. ولو نظرت إلى هذه الأوزان فستجد أن الأرث المقصورة في كل وزن منها زائد. ستجد أن الألف المقصورة ماذا؟ زائد. صحيح؟ صحيح أم لا يا إخوان؟ فقال رحمه الله: وألف التأنيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغر، والاشتهار في مبادي الأولى يبديه وزن غربا والطولا ومرطا ووزن فعلا جمعا أو مصدرا أو صفة كشبعا وكحبار سمها سبطرا ذكرى وحثيثا مع الكفرا كذاك خليطا مع الشقارا واعزوا لغير هذه استندارا. وغدا نشرح هذه الأبيات إن شاء الله تعالى، نلتقي غدا إن شاء الله.